ما معنى قوله تعالى الرحمن على العرش استوى؟ فسره بعض العلماء بالقهر، لكن لا يقطع بأن مراد الله بالاستواء على العرش القهر، إنما يظن ظنا راجحا، وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم: اعملوا بمحكمه وآمنوا بمتشابهه، رواه ابن حبان في صحيحه، وهو ضعيف ضعفا خفيفا. وآمنوا بمتشابهه أي من غير أن تتوهموا أن معانيه من صفات الأجسام، فقد نقل البيهقي في كتاب المعتقد بإسناده عن الأوزاعي ومالك وسفيان والليث بن سعد أنهم سئلوا عن الآيات المتشابهة فقالوا: أمروها كما جاءت بلا كيفية، أي آمنوا بها ولا تفسروها تفسيرا فاسدا بنسبة الكيفية أي صفات المخلوقين إلى الله.